بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالبيان وخصنا بأشرف لسان، والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد وأفضل من أنقد العباد، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأمجاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فهذا هو الدرس 43، وهو الدرس الأخير من شرح متن الآج الرومية بعنوان محفوظات الأسماء. قال المؤلف: باب محفوظات الأسماء. المحفوظات ثلاثة: محفوظ بالحرف نحو مرت بزيد، ومحفوظ بالإضافة نحو غلام زيد، وتابع للمحفوظ نحو مررت بزيد العاقل، ومررت بزيد وعمر، ومررت بزيد نفسه، ومررت بزيد أخيك. وقد اجتمعت الثلاثة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جار ومجرور متعلق بمحذوف يقدر مؤخرا للحصر والاهتمام من مادة ما جعلت البسملة مبدأ له. الله مضاف إليه ما قبله، الرحمن نعت لكلمة الله، الرحيم نعت بعد نعت. فاسم مجرور بالحرف: الله مجرور بالإضافة، الرحمن الرحيم مجرور بالتبعية. قال المؤلف رحمه الله: فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن، وهي أم حروف الخفض، وإلى من حروف الخفض، نحو سافرت من البصرة إلى الكوفة. وقد تقدم إعراب مثل هذا المثال في حروف الخفض في بداية الأج الرومية، وكذلك معاني هذه الحروف، فلتراجع هناك. من حروف الخفض: عن، نحو رضيت عن زيد، وعلى، نحو وقفت على السطح، وفي، نحو نظرت في المصحف، ورب، نحو رب رجل صالح لقيته، والباء، نحو مسحت بالمنديل، والكاف، نحو زيد كالأسد، واللام، نحو اشتقت للبلد. وبحروف القسم أي اليمين، وهي الواو، نحو والله لأفعلن كذا وكذا، والتاء، نحو تالله لأكيدن أصنامكم، وبواو رب. وهذا هو الجديد في حروف الخفض، فواو رب لم يذكره المؤلف في حروف الخفض عندما كان يتحدث عن علامات الاسم في بداية الأج الرومية. وواو رب مختلفة عن رب، فرب تجر الاسم ظاهرة، وقد يجر الاسم بالواو فقط ويسمى بواو رب، كقول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل، وليل هنا جار ومجرور غني عن تعلق، لأنه من الستة التي لا تتعلق بشيء. وبمذ، وهذه إضافة أيضا من المؤلف، مذ لم يذكر في حروف الخفض في بداية الأجرمية، وكذلك منذ تقول ما رأيته مذ يوم الخميس، أو ما رأيته منذ يوم الخميس، فكل الأسماء الواقعة بعد هذه الحروف تكون مخفوضة بالحرف. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو غلام زيد، الإضافة لغة مطلق الإسناد. قال امرؤ القيس: فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب. إلى كل حاري أي رحل حاري منسوب إلى الحرى. والإضافة اصطلاحا نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبدا، واختلف في خافض المضاف. قال سيبويه وهو شيخ النحاة: مخفوض بالمضاف. وقال الزجاج وابن مالك: مخفوض بحرف مقدر. وقال الأخفش: مخفوض بالإضافة. قال بعضهم مشيرا لذلك في نظم: وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خافض، والأخفش الإضافة التي ارتضى. المؤلف رحمه الله يقول: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو غلام زيد. فزيد هنا مخفوض بالإضافة. ثم قال المؤلف: وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فمن المخفوض بالإضافة ما يقدر باللام الدال على الملك، نحو غلام زيد أي غلام لزيد، أو الاختصاص نحو باب الدار أي باب مختص بالدار. ومن المخفوض بالإضافة ما يقدر بمن الدال على بيان الجنس، نحو توب خز وباب ساج وخاتم حديد. ثوب خز أي ثوب من خز، والخز نوع من الحرير. باب ساج أي باب من ساج، والساج نوع من الخشب. وخاتم حديد أي خاتم من حديد. وزيد عليها قسم ثالث وهو ما يقدر بفي الدالة على الظرفية، نحو مكر الليل أي مكر في الليل. فإلى هنا انتهى هذا الشرح المبارك. وكان شيخنا بالمدرسة البنعماني حفظه الله يعلق دائما على هذا الترتيب للأسماء عند النحويين، حيث قدموا الأسماء المرفوعة ثم المنصوبة ثم المخفوضة. قال شيخنا: هكذا يجب أن يكون طالب العلم، ففي البداية يكون مرفوع الهمة، فإذا أدرك ما قدر له من المعارف عليه أن ينتصب ويستقيم ويعمل بما علم، وإذا أدرك وعمل عليه بالخفض والتواضع. وكان الفراغ من تسجيل هذا الشرح المبارك صباح يوم الأحد ثاني شهر ذي الحجة سنة 37 و400 ألف للهجرة، الموافق للرابع من شهر شتنبر سنة 16 و2000 للميلاد، وذلك بالمدرسة العتيقة حي الشراردة ولتيمة إقليم تارودنت. رحم الله الشيخ سيدي محمد بن محمد بن داود بن آج الروم صاحب مقدمة الآج الرومية، وجزى الله عنا والدينا الذين باذلوا الجهود في تربيتنا وتوجيهنا، وجزى الله عنا شيوخنا جميعا وفي مقدمتهم شيخنا وسندنا وسيدنا الحاج سعيد توفيق شيخ وعميد المدرسة البنعمانية الذي أخذنا عنه شرح هذه المقدمة المباركة، ووفق الله تعالى شيوخ وطلبة العلم حيثما كانوا ورزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الخالص، وحفظ الله تعالى هذا الوطن من المحن والفتن والإحن، ووفق الله أمير المؤمنين لما يحب ويرضى، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وخلد في الصالحات أعماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.